نعم شيخنا الحبيب، أيضا ودنا يعني لو عرجنا على يعني بعض الكلمات من الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب، ولكن أستأذنكم أن يكون هذا الأمر بعد هذا الفاصل. معنا فاصل أحبابي في الله قصير، ثم نواصل الكلام بعده عن هذا الموضوع، عن الآل والأصحاب محبة وقرابة، فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أحبتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم من القلب ومع شيخنا الحبيب شيخ عثمان الخميس، وموضوع هذا اللقاء الآل والصحابة محبة وقرابة. ذكرنا شيخنا الحبيب قبل الفاصل تعريف الصحابي وتعريف الآل، ويعني شيء من فضائل الآل والأصحاب. ممكن الآن يعني مسألة شيخ مهمة، بعض الناس وللأسف يعني يحاولون أن يظهروا أن العلاقة بين الصحابة والآل علاقة عداوة، وبعضهم يقول كلام غريب، يعني يقول عداوة قديمة إلى الآن يتوارث الأجيال وتستمر هذه العداوة بينهم وتؤجج في كل عام في مناسبات دينية معروفة. نعم. فنريد شيخنا لو وصلتم الضوء على هذه القضية، هل هناك عداوة بين الصحابة والآل؟ لا طبعا، يعني أنت لما تتكلم يعني الآل هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لما بدأت الدعوة، طيب قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء اسمه آل، أقصد آل محمد صلى الله عليه وسلم، في آل فلان وآل فلان، كل واحد له آل صحيح، طيب لكن ما في يعني شيء بينهم هم شخصيا. طيب يعني هل القضية يعني بولادة النبي أو بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مبعث النبي علم أنه في مسلمون وكافرون، والذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شتى أفخاذ قريش، والذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعادوا من شتى أفخاذ قريش، من آله ومن غيره، نعم من أقاربه ومن غير أقاربه، يعني هناك من أقاربه من تابعه، وهناك من أقاربه من عاده، وهناك من غير أقاربه، يعني أقصد من غير أقاربه القريبين من عبد المطلب، لكن من أقاربه البعيدين لهم من قريش أيضا، طيب وعادوا النبي، وهناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما في القضية قرابة وغير قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو المشهور طبعا أو المدعى بين الناس اللي هو ما ذكره بعض الناس كما ذكر المقريزي، أن عداوة قديمة بين هاشم وعبد شمس، واستمرت هذه العداوة بعد ذلك بين أبي سفيان والنبي، علي ومعاوية، الحسين ويزيد، ومستمرة عداوة موروثة، هذه العداوة إلى اليوم بين بني أمية وبني هاشم. هذا الكلام لا قيمة له، هذا الكلام لا قيمة له، هذه دعاوى. يعني إيش مفهوم العداوة ومن أين جاءت العداوة؟ ما في سبب يدعو العداوة. عيال عم لماذا يتعادون؟ غصب الخلافة، ما في خلافة الآن، لا أنا أتكلم عن قبل قبل بعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي بين هاشم وعبد شمس حتى يتعاديان؟ خاصة إذا علمنا أن هاشم وعبد شمس أخوان توأم، أبوهما عبد مناف، هاشم من عبد مناف وعبد شمس من عبد مناف توأم، أبوهم واحد أمهم واحدة، طيب نعم، وولدا توأما، طيب يعني متشابهان، وعادة التوأم يحب أحدهما صحيح الآخر. فلما تقول لا عداوة قديمة بين هاشم وعبد شمس، ما هو صحيح، بل كانت محبة وخوة وكذا. ثم تعال إيش مفهوم العداوة؟ لما يجيني كريز ابن عبد شمس أخو أمية ابن عبد شمس، نعم، لما يجيني كريز ابن عبد شمس ويتزوج البيضاء بنت عبد المطلب، طيب كريز ابن عبد شمس، نعم، يتزوج البيضاء بنت عبد المطلب هي أم حكيم عمة النبي، الله، بنت عبد المطلب بنت عمة، نعم، تزوج بنت عمي، هل بينه كريز، هل بينه وبين عبد المطلب عداوة؟ لو كانت بينه وبين عبد المطلب عداوة لا ما زوجه، ما زوجه. البيضاء هذه أم حكيم، تزوجها كريز ابن عبد شمس، وهي جدة عثمان بن عفان وعمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعال ابن عبد المطلب، هذه بنت عبد المطلب البيضاء أم حكيم، ابن عبد المطلب أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، من تزوج؟ تزوج أم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس، سبحان الله، أخت أبي سفيان، هذا أبو لهب تزوج، ما في عداوة بينهم، في مصاهرات، شيخ متداخل الأمر يعني تماما. طيب واستمر هذا الأمر، جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث تزوج صلى الله عليه وسلم أقرب زوجات النبي إليه رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة من بني أمية، من بني أمية بن عبد شمس، والنبي من بنيها تزوجها ما في عداوة. بل بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع، ثلاث منهن عند عبد شمس، ثلاث، واحدة عند علي وهي فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ثم رقية وأم كلثوم وزينب عند أولاد عبد شمس بني أمية، من بني أمية. عثمان تزوج رقية فلما توفي تزوج أم كلثوم، وأبو العاص بن الربيع بن عبد شمس تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وين العداوة؟ أين العداوة؟ ثم يأتي علي بن أبي طالب ليؤكد قوة هذه العلاقة فيتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. علي بن أبي طالب زوجته بنت أبي العاص بن الربيع ابن كريز بن عبد شمس. نعم، بني أمية كذلك، يعني بني عبد شمس. نعم، بني عبد شمس. نعم. تزوجها علي. نعم، رضي الله عنه. بل علي زوج ابنتيه رملة وخديجة لأبناء عبد شمس من بني أمية. تزوج الأولى رملة بنت علي بن أبي طالب، تزوجها عبد الله بن عامر بن كريز بن عبد شمس، وخديجة بنت علي بن أبي طالب تزوجها أخو مروان بن الحكم، معاوية ابن مروان بن أخو مروان بن الحكم. نعم، معاوية بن الحكم، أنسيتها، معاوية بن الحكم ومعاوية بن مروان بن الحكم، أظن معاوية بن الحكم. طيب، معاوية بن الحكم، معاوية بن مروان بن الحكم. نعم، معاوية بن مروان بن الحكم يتزوج بنت علي بن أبي طالب. أين العداوة؟ هذه دعاوة، دعاوة، لكن ما في عداوة. ثم يأتي بعد، تستمر هذه الأمور بين هذين البيتين بالذات، عبد شمس، نعم، بنو أمية وبنو هاشم. شيخنا أستوقفك سم، لأن استرسال حقيقة كلام ماتع جدا، معلومات ثرية، لكن معنا اتصال، ولو رفعت الصوت أخي المخرج لو سمحت ما أسمع، كأنك قلت سليمان من الكويت. الصوت شوية بعد ترفعه. تفضل يا أخ سليمان. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، حياكم الله شيخ عثمان. كيف حالك؟ بخير، عساك بخير، حبك بالله يا شيخ. يا حبك الله شيخ. لو سمحت، يقول أحدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في النار ويقول أنه مشرك، فيقول كيف الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من رحم نجس بما أنه مشركين؟ يقول أن المشركين نجس. هذه واحدة. الثانية شيخ، زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة، شنو يعني العمر المحدد؟ يجوز مثلا واحد يروح يخطب واحد عمره 5 سنوات، إذا وافق أبوها يزوج يعني بدون رأيها؟ نبي القياس شيخ، شلون يعني يكون الموافقة والزواج يكون صحيح؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك أخي سليمان. تفضل شيخنا. أنا ودي نؤجل الكلام عن المصاهرات حتى يكون على، إذا شيخنا الآن بيّنتم بيانا واضحا لكل منصف، ليس هناك عداوة. لا تتوقف هنا أبو محمد، تستمر أيضا أبو محمد. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، زين، عبد الملك بن مروان من الحكم، زين، عبد الملك بن مروان متزوج أيضا اللي هي أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. الوليد بن عبد الملك ماخذ ثنتين من أهل البيت. لا إله. الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ماخذ ثنتين من أهل البيت. طيب، بنات الحسن، حفيدات الحسن بن علي بن أبي طالب، أبناء عثمان بن عفان. عثمان بن عفان عنده ولد اسمه عمر، عمر عنده ولدين، عنده زيد وعنده عبد الله. زيد تزوج سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. طيب، الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان. طيب، تزوج من؟ تزوج أيضا سكينة بنت الحسين. وسكينة عجيبة، هذه سكينة، سكينة بنت الحسين أكثر من زوج تزوجت. طيب، يعني طبعا ليسوا مع بعض، لكن شيخ العفو، قد يقول بعض الناس يعني أن كانوا أهل البيت مستضعفين، كانوا زوجونهم كانوا يعني مغصوب. لا لا لا دفع للضرر. لا، هذا من كيسك محمد. صعب هذه. اي نعم. لا لا لا لا لا مستضعفين مضطهدين. لا لا، ما مو لهالدرجه. لا لا، مو لهالدرجه. ما يزوجون الا عن هذا يطعن في رجالتي اصلا. يزوجون عن طيب نفس. نعم. بل تصدق، من اغرب الاغراب تدري ما هي؟ يزيد بن معاويه بن ابي سفيان، هل تعلم زوجته من البيت؟ هذه يزيد بن معاويه زوجته بنت عبد الله بن جعفر، تزوجها بعد ما تولى الخلافه، محمد بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. زوجة يزيد بن معاوية، بل وحفيد يزيد بن معاوية الذي عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية تزوج نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب. يعني حفيد يزيد زوج حفيدة الحسين، حفيدة علي بن أبي طالب. ما كانت أدوات أبدا شيخ. يعني تصور، يعني أنا بس تسمح لي بمحمد كلمة، هؤلاء الذين يدعون أنهم أحباب علي بن أبي طالب، وأحباب الحسين، وأحباب جعفر الصادق، وأحباب الحسن، وأحباب الباقر، نقول لهم تعالوا، هذا الباقر والصادق، على فكرة جعفر الصادق جده أبو بكر من أمه، طيب، ومن جدته أيضا، زين، محمد الباقر ماخذ بنت حفيدة أبي بكر الصديق، زين، هذا الباقر وهذا الصادق وهذا علي بن الحسين وهذا الحسين وهذا الحسن وهذا علي بن أبي طالب وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال هؤلاء أصحابي، سوى فيهم، زوجهم وتزوج منهم، تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر، وزوج عثمان وزوج عليا، طيب، قال هذول أصحابي أحبهم أتزوج منهم وأزوجهم، هذا للمحبة. صحيح. عن أبي طالب قال بنو أمية أحبهم، زوجهم وتزوج منهم، تزوج بنت أبي العاص بن الربيع وزوج عبد الله بن عامر بن كريز وزوج معاوية بن مران الحكم، قال أحبهم أزوجهم وتزوج منهم. الحسين بن علي والحسن بن علي كلاهما، الحسن بالذات تزوج بنت طلحة بن عبيد الله أم إسحاق، بنت طلحة بن عبيد الله، قال أنا أحب طلحة وتزوج بنته. طلحة عم الحسن، عمه، زوج أبو زوجته، زين. ثم بعد ذلك الحسين عقب ما مات أخوه الحسن تزوج زوجته أم إسحاق بنت طلحة، يعني طلحة بن عبيدة عم الحسن وعم الحسين، طيب، ما في عداوة، يحبون بعض. الحسين قال أنا وعثمان سمن على عسل، بالدليل بنتي بزوجها حق حفيد عثمان وبنتي ثاني بزوجها حق حفيد عثمان الثاني. وين العداوة؟ أين العداوة؟ كم شخنا الزواج هذا؟ طيب طبعا، وعندهم عيال وذرية. أنا الآن أسأل هذول يقول حنا حباب علي، أعطوني واحد شيعي زوج علي، عطني واحد من اللي يقول حنا أتباع الحسين زوج الحسين أو الباقر زوجه أو الصادق زوجه، ما في، لم يناسبهم ولم يصاهرهم أبدا. بل صار هذا الآن جعفر الصادق الآن لما يأتي أهل الكوفة